الحمد لله وكفى وسلام على مهدي الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا واجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد وانشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم بوب رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر رحمه الله الآيات والأحاديث، ثم قال فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله، يعني من مسائل الأحاديث والآيات التي أتى بها في هذا التبويب يظهر سعة فضل الله الذي فعلها، وهذه تراها في حديث من شهد لا إله إلا الله إلى أن قال أدخله الله على ما كان من العمل. الذي سعة فضل الله الذي فعلها أنه لو كان قد عمل قليلا فإن الله تعالى يثيبه كثيرا بمجاورة ربه جل في علاه في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، أو قد عمل إساءات أو قد عصي أو قد أتى بالسيئات والخطيئات الكثيرات، ومع ذلك فإنه لما حقق التوحيد حق التحقيق فإن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ودخل الجنة من أول وهلة من غير سابقة عذاب ولا حساب. وهذه سعة فضل الله جل في علاه، لا غر ولا عدا، فإن الله تعالى قال رحمتي وسعت كل شيء، ما أن أتى العبد لله جل في علاه بتوحيده إلا والله جل في علاه قد غفر له كل ما تقدم وما تأخر من ذنبه. لذلك إمامنا الإمام الشافعي كان يقول: لأن ألقى الله جل في علاه بكل ذنب أحب إليه من أن ألقى الله بإيش؟ بالشرك. الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد مكفر للسيئات، والتوحيد أيضا مجلبة لرحمة رب الأرض والسماوات، وهذه أيضا كما قلنا من فضل الله وتكرم الله على العباد. لا سيما أن الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأمة أو قال للصحابة الكرام: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا وحمد الله على ذلك. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فكبروا وحمد الله على ذلك. قال: أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. ثم قال عمر الخطاب بعدما كبر الصحابة، قال: فحثي الله جل وعلا بيده ثلاث حثيات، بيده سبحانه جل في علاه، وتعلمون عظم يد الله جل في علاه، ثلاث حثيات فأدخلهم الجنة سبحانه جل في علاه. ومع هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000، يعني مع كل ما سبق. شوف، انظر إلى هذه الأمة المرحومة التي خلقها الله جل في علاه ليتفضل عليها وتكرم عليها بسعة مغفرته ورحمته. قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فباتوا يدوكون من هؤلاء. فقال سلم: الذين لا يرقون ولا يسترقون، وفي هذه الرواية فيها شذوذ، قال: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. قال: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد تعرفه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسى عندما قال: ربي يعني علمني دعاء أدعو لك به، فقال: مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الأصل فيه حديث البطاقة، يعني كثرة الثواب هذا يعرف بحديث البطاقة، بأن رجل نشرت له سجلات كثيرة فظن أنه قد هلك، فقيل له: أما لك من شيء؟ قال: لا شيء. وأي شيء ينفعل مع هذه السجلات؟ فقيل: لا ظلم اليوم. فأخذ البطاقة، قال: وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات؟ فوضعت البطاقة في كفة ووضعت السجلات في كفة، فمالت بهن كفة لا إله إلا الله التي في البطاقة. الجميع يقولون بذلك، لكن هذه البطاقة نفعت صاحبها عندما قالها مخلصا من قلبه لله جل في علاه. نعم. وطبعا التوحيد، لنعلم هذه أن التوحيد يكفر الذنوب، أصله قول الله جل في علاه: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: الثالثة تكفيره مع ذلك، هذه كثرة الثواب، والأخرى تكفير الذنوب. نعم. الرابعة تفسير الآية، طبعا تكفير السيئات في الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فانظر أخي الكريم كيف أن التوحيد كفر بأن الإنسان قد ملأ الأرض ملأها عصيانا وملأها سيئات وملأها فسقا وقد بلغت ذنوب عنان السماء، لكنه لما لقي الله تعالى بتوحيد خالص كفر الله عنه كل هذه السيئات. والأصل بذلك أن ترى إخلاص هذه المرأة التي كانت تضارع كل ليلة الرجل، فلما يعني رأت كلبا يطوف برقية ببئر براكية وهو قد بلغ منه العطش مبلغا، فخلعت مقاها فملأته ماء فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. وما هذا إلا لمحضية الإخلاص لله جل في علاه، وأصل التوحيد يركب على الإخلاص. فلما أخلصت لله في هذا الفعل اليسير فتقاطرت هذه المياه على جبال المعاصي والكبائر فأذابتها وجعلتها كثيبا مهيلة. وهذا الرجل الذي قتل مئة نفس وكان صادق التوبة لله جل في علاه. فالصدق والإخلاص في التوحيد لله جل في علاه يرفع الإنسان المنازل العلا. قتل مئة نفس ونفس واحدة كفيلة بأن يعذب بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. الجرأة على الدماء ليست بلهينة عند الله جل في علاه. وإلا فابن عباس جاء موقوفا ورفوعا كان يطوف الكعبة يقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وإن حرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. ومع ذلك لما كان صادق الإخلاص والتوبة لله جل في علاه كفر الله عنه قتل المائة نفس، فإن الله تعالى فعل له ما لم يفعل بغيره ولم يفعل لغيره. وكرامة له أن أمر الأرض أرض الطاعة والتوبة أن تقترب وأرض المعصية أن تتباعد حتى أخذته ملائكة الرحمة. اللهم إنا نشهدك أننا نوحدك، اللهم اقبلها يا رب العالمين وجعلها خالصة لوجهك الكريم. قال الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. يقصد بذلك في سورة الأنعام قال الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال بظلم يعني بشرك، وهو الذي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم، ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. حديث عبادة هو من شهد أن لا إله إلا الله. الخمس إيش هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته قال مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار هو يقول تدبر ذلك فاعلم أن الله تعالى قد قرن أو النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينه وبين عيسى عليه السلام للرابطة الوثيقة بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق الناس بعيسى ليس بينه وبينه إيش أو أنا أولى الناس بعيسى ليس بينه وبينه نبي. وأيضا أتى بالعبودية والرسالة قرنهما معا في النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادة، لمعرفة مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبوة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق فنادى رجل قال أبا القاسم، فقال لبيك، فقال ما قصدتك، وهو يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تكتنوا بكناتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكناتي. هذا من وقار النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لابد من الرسالة وأيضا العبودية، هو ليس برب وليس من نور وليس له ذل كما يقول المتنطعون الذين قد غلوا في نفس سلم حتى أنهم قالوا بأنه هو الذي أنزل القرآن. وكما قلنا وكررنا تكرارا ومرارا وأن نكف عن ذلك في المدائح التي فيها ما فيها من الشركيات عندما قال ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوحي والقلم، هو أصالة في أول بيت الأول إيش قال؟ ما لي سواك صحيح؟ وها ما ما ما لي ما ما لي ألوذ به، ما لي سواك من ألوذ به عند النزول الحادث الإيش العام، يعني أنت البلية لما تنزل ما عندك إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينجيك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بلية أعظم البلايا بأنه يتهم في فراشه ومع ذلك أنه لم يعلم الغيب، يقول يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا حتى أنزل الله جل في علاه براءة زوجه من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. الغرض المقصود أنه قرن بينهما حتى يكون حتى يعلم ويستيقن بأنه عبد ليس برب يعبد، عبد وهو رسول يتبع ويصدق ولا يكذب. كذلك عيسى عليه السلام لما نسبوه لله لما قال النصارى أن عيسى ابن الله جل في علاه نزل أن السلام جاء ليحسم هذه المادة ويقطع هذا الشرك العظيم، يسبون الله ليل نهار وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يكون له وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. قال أيضا هنا حتى يقطع غلو النصارى ثم قطع جفو من جفو ألعن أمة من هم اليهود الذين قالوا وقالوا أنه ابن زنا أعوذ بالله من غضب الله فبين أنه عبد الله وأنه رسوله بل وهو زيادة أن حتى هذه انفراد يعني انفرد بها عيسى عن محمد صلى الله عليه وسلم. محمد كيف خلق كباقي البشر قال ولدت هو نفسه قال كما في السنة بسنة صحيح قال ولدت من إيش من نكاح وليس من سفاح فهو من ماء مهين أما عيسى كان بإيه بكلمة كن عيسى أسلم خلقه الله تعالى بكلمة كن كما خلق آدم بكلمة كن كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان فيكون فكان. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان من النكاح من ماء كما باقي البشر. نعم. قال السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إتبان رضي الله عنه وما بعده تبين لك معنى قوله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم هو بيقول هذا الحديث من شهد لا إله إلا الله محمد عبد رسوله هذه وحديث عدبان من قال لا إله إلا الله خالصا من إيش من قلبه هو أراد أن يقول بأن هناك من يقول بأنه ما دمت قد قلت لا إله إلا الله فأنت من أهل الجنان اطمئن لذلك وهو كما قال يعني عوامنا أو عوام الناس في بلادنا يقولون ما دامت النية صالحة القلب أبيض يعني انتهى الموضوع تقول لا إله إلا الله فأنت من أهل الجنة مكتوب على بطاقتك صك بأنك من أهل الجنة كأننا نبيع الصكوك الآن من أهل الجنة لا إله إلا الله لا يدخل بها المرء الجنة لابد لها من قيود هذا مفتاح الجنة لا إله إلا الله والمفتاح له إيش أسنان وهذه الأسنان لابد لها من التدريج المعين وأيضا الضبط المعين حتى يصل بها المرء إلى النجاة ففي حديث عتبان والحديث الآخر وهذا الحديث الذي سبقه فيها دلالة على أنه لا يمكن للإنسان أن ينجو بلا إله إلا الله إلا بأمرين جليلين الأمر الأول أن يكون إيش امتلأ قلبه إخلاصا لله جل في علاه لأنه قال لما قالوا مالك بن الدخشم قال لا أراه إلا قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي فلابد أن يمتلئ القلب إخلاصا والأمر الثاني أن يمتلئ بظاهرا اتباعا وانقيادا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله بن أمته وكلمته قال مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق جعل الاعتقادات اعتقادات وجود الجنة والنار بالثواب والعقاب والشهادتين وجعل الأمر فيه بالعبودية والرسالة للاتباع فيمتلئ القلب إخلاصا ثم بعد ذلك تنقاد الجوارح انقيادا تاما لله جل في علاه بهذا ينجو المرء والا لا نجاة له لا يحسبن احد انه يمكن ان يدخل الجنه بقول هكذا هذا قول المرجئه وهذا ليس بصحيح لا يمكن ليدخل انسان الجنه وحتى ايضا الذين يتشبهون بالمرجئه ويتمسكون بحظوه اهل السنه يقولون يمكن ان يدخل بالقول والاعتقاد فقط ابدا لابد من الاركان الثلاث لا يدخل الجنه من قال لا اله الا الله الا بالقول والاعتقاد والعمل وثلاثتهم لا ينفك واحد من الثلاثة على الآخر بحال من الأحوال ولذلك الله تعالى ما ذكر دخول الجنة إلا بالإيمان وإيه والعمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهنا التوحيد توحيد إخلاص القلب والاعتقاد إذن الجانب الأول المهم بعد القول ففيه الإخلاص بالاعتقاد والثاني هو الانقياد التام يأخذه من الحديثين لأنه لا يمكن أن يكون حقا مصدقا برسالة محمد إلا بإيه إلا بالقياد لو قال أشهد أنه محمدا بأن محمدا رسول الله ولم ينقد له ولم يتبعه بل ينتقده فليس مصدقا برسالته كالذي يقول محمد في القرآن ليس كمحمد في السنة محمد في القرآن ليس كمحمد إيش في السنة بينهما بون شاسع وفرق واسع كأنه يكفر بمحمد الذي في السنة ويؤمن بمحمد الذي في القرآن أين الإيمان لا إيمان هذا كذب قوله زعمه إذا زعم أنه مصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون منقادا قيادا تاما لمن للنبي صلى الله عليه وسلم أما قال الله هذا ليس من عندي نفسي قال الله جل في علاه وما أسماؤه عموما يبقى كل ما يأتيك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم قرآنا أو سنة أما قال يعني حتى لو قلنا بهذا الكلام ماذا يفعل هذا القائل بقوله السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بإيش بالنواجس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعيش بكم منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. يبقى لا يمكن أن يكون قد أقر به رسولا، أقر به نبيا، إلا بالانقياد التام له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين رجلا شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا، فما وافق أو كان حلالا في كتاب ربنا حللناه، وإلا حرمناه، أو قال: ما وافق الكتاب أخذنا به، وإلا فلم نأخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا، انتبهوا على ما سيقال، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي: أجمع من نعلم من أهل العلم أن الآيات هي القرآن وأن الحكمة هي السنة. وقال الله تعالى: أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علا. قال: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث إتبان. طبعا التنبيه للشرط الذي في حديث إتبان هو إيش؟ الإخلاص. ما قالها قال لا إله خالصا، هذا قيد ليش؟ ممتاز، هذا قيد يخرج المنافقين. فالمنافقون يشهدون أن الله واحد وأن الرسول هو الحق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وهم يشهدون ولا ما يشهدون؟ يشهدون إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا هذا الحديث خرج المنافقين. والثاني خرج المشركين كما قال الأخ الكريم، خرج هذا المشركين، لكن هو الأصل في ذلك أنه خرج صنفا مهما، هو خرج المنافقين. والحق أن هذا الكلام وهذا القيد وهذا الشرط ينفعه في الآخرة، لأنه لو قالها حتى ولو لم يكن مستيقنا بها قلبه ولم يكن متبعا ومنقادا، فهو قد عصم دمه وماله بإيش؟ بالتلفظ بالشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لهم المسلمين عليهم على المسلمين، كما بين ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون أخذهم صلى الله عليه وسلم بظاهر ما هم عليه من الإسلام فعاملهم بهذا الظاهر، فلهم للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. قال: الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. وطبعا هذا مأخوذ من حديث موسى، قال: كل عبادك يقولون ذلك. قال: لو أهل السماوات السبع ومن فيهن غيري، وأيضا قال: الأراضين وعملهن غيري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لأرجحت بهن أو ملت بهن كفة إيش؟ لا إله إلا الله. ويقول: هذا تنبيه الأنبياء، فمن باب أولى يكون التنبيه لمن؟ لغير الأنبياء. فإذا كان موسى من أولي العزم من الرسل نبهه أن هذا أفضل الذكر، إذن لابد للعامة أن يعلموا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر، أو قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة، يوم الدنو، يوم المشهد العظيم، يباهي الله جل وعلا ويفاخر الملائكة بهؤلاء الشعث الغبر الذين أتوا خضعانا لله جل في علا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال: التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. يعني هو بيقول انها يعني كما قال مسلم انها مالت بهن كفت لا اله الا الله، فيقول: هذه دلاله واضحه جدا على عظم هذه الكلمه، ولكن الاستشكال كثير من الناس يقولون لا اله الا الله، وحديث البطاقه فاصل، فكثير من الناس له مثل هذه البطاقه، وليس كثير منهم ينجو كما نجا صاحب البطاقه. لما؟ لان الاصل ان الله تعالى قيدها بقيود، فكلما تكاملت هذه القيود كلما كانت حظي المرء بالنجاة وبفضلها. والقيود كما بيناها بأنها لابد من علم، لابد من يقين، لابد من توكل، لابد من خوف ورجاء ورغبة ورهبة، ولابد من الإخلاص، ولابد من الصدق. كل هذه يعني سنون، أو كل هذه قيود حتى ينتفع بها المرء الذي تلفظ بلا إله إلا الله. قال: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشر أن لها عمارا. طيب ماشي، ممتاز، صحيح أنهم يرتبطان. طيب هو النص على أن الأراضين سبع كما سموات سبع، وطبعا الله تعالى قال: ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع سماوات، وقد نص الكتاب في غير ما موضع بالسبع أراضين، لكن السنة، كل السنة كانت هي التي جاءت إيش؟ جاءت بإظهار السبع أراضين. قال الله تعالى في علاه: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى قال هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني سبع أراضين. وجاء في الصحيحين أن سلم بينا في حديث ابن عمر الرجل الذي مشى يتكبر كالطاووس قال الله قال ابن عمر أن سلم قال فإن الله خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها في سبع طوق يتجلجل فيها ليوم القيامة. لكن لم يذكر السبع تصريحا، ذكر السبع في الذي اقتطع شبرا من الأرض ظلما وزورا طوقه الله بإيش من سبع أراضين، توقع الله بها من سبع أراضين تصريحا بأنها سبع. وأيضا لهن عمارة، فالملائكة يعني هي التي تعمر السماء كما بين سلم قال أطت السماء وحق لها أن طائت، ما في موضع من إصبع إلا وملك ساجد أو ملك إيش راكع، كلهم يسبحون يعبدون الله في علاه. وقد بينت قبل ذلك بأن البيت المعون كل بيت له إيش كل سماء لها بيت يعني يطوف حوله الملائكة يتعبدون الله بذلك. والسماء السابعة فيها بيت المعمور يدخله 70,000 ملك يطوفون تعبدا لله جل في علاه في كل يوم 70,000 لا يرجعون له، يعني في كل يوم 70,000 يذهبون ويأتي 70,000 آخرون. أرأيت كيف كم وكم خلق الله تعالى في السماء، فعمار السماء هم الملائكة، عمار الأرض معروف يعني عالم الإنس والجن وأيضا العجموات والأسماك في البحار، فكل هذه من العوالم أكثر من عالم في الأرض. وهذه ربوبية الله تعالى في علاه وعظمة الله في خلقه. نعم. ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، العطف يا حبيبي العطف طبعا العطف في ذلك، قال السماوات وعامرهن. والعلماء هنا يقولون اللفتة العظيمة لما لم يقل في الأرض عامرهن وقال في السماء عامرهن، لأن الوهم يتوهم السامع بأن السماء لا عامر فيها، لأنه لا يمكن أن يتوهم أن الأرض لا عامر فيها ويرى أمامه الخلق جميعا إما من الجن وإما من إيش من الإنس، وإلا عالم البحار عالم الأشجار عالم الطيور عالم فعوالم أمامه بالكثرة والوفر. فكانت اللفتة أنه ذكر على ما لا يتوهم فيه وترك ما لا يتوهم، فإذا يتوهم السامع أن السماء ليس فيها عمار فذكرها تصريحا فيها عمار وهم الملائكة. نعم. قال الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشاعرة. طبعا إثبات الصفات لله جل في علاه، طبعا أنت ترى في هذا الباب منها أولاً قال من قال لا إله إلا الله إيش ابتغاء وجه الله، فذكر وجه الله في علاه صفة من صفات الله جل في علاه. ومن ذلك أيضا قال قل يا موسى فأيضا وصف الله بالقول، وأن الله تعالى يقول نعم الله تعالى يقول، وقد قال الله تعالى إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وكلمته ألقاها إلى مريم أن الله يتكلم صفة الكلام لله جل في علاه. أما العلو الإتيان فمن وين؟ لحظة بس ها؟ لا ما في أتيته هذه أعطيته يعني ليس هذا الإتيان. قال وعمرهن غير هو الذي يمكن أن نقول بذلك، لأن الله تعالى لو قلنا عمرهن أنها السماء والله تعالى ليس في السماء، فالسماء لا تظل ولا تقل، لكنه إيه فوقها. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. نعم. قال الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث إدبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. هات ثاني هذه. قال أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث إدبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. إيش حديث أنس؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. فهنا يقول في حديث أنس عرفت أن حديث إدبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها بإيش باللسان. هو يقصد يقول والحق أنه لابد من قول باللسان، يقصد يقول أن الإنسان لا يمكن أن يحظى بذلك إلا بترك إيش الشرك. وقلنا التوحيد لا يمكن أن يتكامل عند الله جل في علاه أو لا يتكامل للمرء إلا بنفينا وإثبات بنفي الشرك وإثبات التوحيد لله جل في علاه. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولذلك أصل التوحيد لابد له من نفي وإثبات ولابد له من إيش ولابد له ها من ولاء وبراء لابد من ولاء وبراء ونفي وإثبات. لا إله إلا الله لا ينتفع بها المرء أبدا إلا أن ينفي الشرك عن الله دل في علاه. لذلك قال ترك الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. قال الثالثة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى الرابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه. وهذا صحيح لأننا قلنا أنه من اللفتة العظيمة أنه جمع بين العبودية وبين إيش الرسالة لنفي الغلو ونفي الجفو. نفي الجفو عشان تعرف مقام الرسالة وتوقر النبي صلى الله عليه وسلم لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة العصر تسبحوه مفردا لله وتوقروه وتعذروه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم تبجيلا وتعظيما. الله تعالى عظم رسولنا في كتابه لنأتسي بالكتاب ما نادى النبي قط إلا بإيه إلا باللقب ما ناداه باسمه قط تعظيما لمكانته. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواج يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآيات. ولذلك ترى أن الله تعالى أمر الأمة أن تعزرها وتوقرها وأن تعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه. وإن الله تعالى لم يقسم بعمر أحد أو بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. وهذه التفريق كما قلنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم من ماء وأما عيسى خلق بكلمة كن. قال السادسة عشر معرفة كونه روحا منه. طبعا معرفة كونه روحا منه على أساس أنه روحا من عنده روحا منه كما قلنا روحا من عنده لأن الله تعالى قال هو الذي سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه يعني إيش من عندي. ما من أحد أبدا يستطيع أن يتجرأ يقول السماوات السبع والأراضين السبع جزء من الله جل في علاه ولا حتى النصارى قالوا بذلك. لذلك قلنا عيسى بالضبط كمثل هذا روح منه يعني روح من إيش وهو روح من عند الله جل في علاه لأن الله جل في علاه قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى نفسه يقول إيش إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أنما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. قال السابعة عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. وهذا رد على المعتزل هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فضيلة ذلك أننا ننأى بأنفسنا عن اعتقاد الكفرة الفجرة واعتقاد أهل الضلالة الذين طبعا الكفرة والفجرة من باشمهندس أيها المتغيب المتخلف وستتخلف عقليا قريبا المتخلف أنت المتخلف أنا ما سمعته الله أعلم ولا تعلم أنك متخلف ها. للدهريين الذين يقولون إيش إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهو رد أيضا على المعتزلة المبتدعة الذين يقولون بأن جنة النار ما خلقتا إلى الآن. قال الثامنة عشر معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. الإبهام هنا معناها إجمال إجمال لتعلم سعة فضل الله جل في علاه على ما كان عليه من العمل من الخير كان قليلا أو كثيرا فهو من أهل الجنان من غير سابقة عذاب ولا حساب أو ما كان عليه من العمل من السوء فإن الله يكفر ذلك ويغفر ذلك وأيضا يكون مآله إلى الجنان من أول وهلة لا حساب بعدها. نعم. قال التاسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان. وهذا في الحديث قال وضعت الإله في كفة وضعت السماوات والأرضين في كفة فبين أنه ميزان حقيقي لا كما قال المعتزلة وأولوه وهو ميزان حقيقي والذي يوزن فيه يوم القيامة يوزن فيه العبد ويوزن فيه العمل وتوزن فيه الصحائف وهذا راجح صحيح. هو ميزان بكفتين العبد يوزن فيه. لذلك العبد الذي كان متكبرا متغطرسا متجبرا في الدنيا لا يساوي عند الله جناح بعوضة، يحشره الله كأمثال الذر النمل من كبره وتكبره. والله تعالى يقول أين المتكبرون أين الجبارون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته ولا يبالي سبحانه جل في علاه. فيوزن العبد، والدلالة أنه يوزن العبد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما تسلق الشجرة فنظر إليه الصحابة فضحكوا فقال على ما تضحكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نضحك من دقة ساقه، فنظر إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يبقى سيوزن العبد المؤمن وأيضا العبد الكافر، لأنه يأتي يوم القيامة كأمثال الذر، كأمثال الذر يعني لا يزن نملة، وهذا للمتكبرين المتغطرسين. وأيضا توزن الصحائف، توزن الصحائف كقول في الحديث البطاقة 99 سجلا، وتوزن الأعمال لقول مسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. قال العشرون معرفة ذكر الوجه. العشرون معرفة ذكر وجه الله جل في علاه، وهي صفة الوجه لله جل في علاه، وهذه الصفة هي من صفات الله الخبرية. وصفات الله جل في علاه صفات إيش؟ صفات عجالة، في عجالة هي صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية التي ثبتت لله جل في علاه بالكتاب والسنة أو بإجماع أهل السنة لا شيء غير ذلك، ولا يصح أن يقال بأن أسماء الله مشتقة، هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة. أسماء الله كلها توقيفية، وكذلك الصفات توقيفية. قال الله جل في علاه ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون، هذه الأسماء التي بيانها الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، يبقى في الكتاب أيضا، أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا كله ينفي الاشتقاق، لا يمكن يقول الاشتقاق في هذا الباب بحال من الأحوال، ولا يقال بأن قول السلام علمته أحدا من خلقك أنه اشتقاق. قلنا علمه هو بالاشتقاق، كيف ذلك؟ لا يكون إلا وحيا، علمه وحيا فيكون نبيا، أوحى الله إليه بالأسماء التي قد استأثر الله بها في علم الغيب عنده. فإذا هذه ذكر ثبتت بالله بالكتاب والسنة وإجماع السنة. وأيضا السلب، الصفات السلبية، السلبية الصفات التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأولى مثل قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، أي ثبتت في الكتاب تجري بأعيننا، إنك بأعيننا، هذا إثباته النفي. وما مسنا من الغوب، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، هذه سلبية. كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، تدعون سميعا قريبا. فهذه الصفات، والصفات الثبوتية منها ما هي ذاتية، منها ما هي فعلية، منها ما هي خبرية، والخبرية ذاتية خبرية. الفعلية هي التي تتعلق بالأسباب وبالمشيئة، تتجدد ما يأتيهم من ذكر من ربهم أو في رواية أخرى من الرحماني محدث، فهو يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء سبحانه وجل في علاه، كالنزول كالمحبة كالغضب، فلما أسفونا انتقمنا منه، متعلقة بالأسباب. والصفات الذاتية لا تنفك عن الله، كقدرة الله، كعزة الله، طيب، كحياة الله، كالسمع والبصر، صفات ذاتية لأنها لا تنفك عن الله. والصفات الأخرى الخبرية هي لا تنفك عن الله، لكن هي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، لكنها ليست أجزاء وأبعاد، كالوجه، كالساق، كالرجل، كاليد. قال الله تعالى تجري بأعيننا، قال الله تعالى في علام يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا، قال الله تعالى في علام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذكر الوجه هنا هو ذكر الصفة من صفات الله جل في علاه. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليكم.